عربي يا رسول الله ملوك عيشة وسط الحياة حصري على موقع مهرجانات.com فيجو دخلاوي اهلان على كوكب التراب والنط والمشي على الحيطان الكل لابس بدلة باتمان وشايفني جوكر الدار بيمل اربع جهات بس انا واقف على السبب مشواري مليان بالجدال في كل خطوة خطر تمشي مين تلاقي كمين تمشي شمال هتلاقي مجزرة تطلع قدام هتلاقي اخصار جميع الجبهات متحوطة بلف في الدايرة تنتهي انا كل يوم داخل معركة كأن مولود للإجراء قصة نهرة تطير عليه فرح العمدة نضرب ناري العمدة محمد عماد اللي جالي احلى وافخام واشياك عريق العمدة محمد عماد سندال راجل جدع وبتاع فان الفخم والجنرال وكله برضو بالاسوال هنا ضرب النار زي التدخين اصغر شبل عقبية بار بالفاجعة بنمشي مسلحين في الساندو ام فروز اكسار مجانين كسرين يا باقي كمين احنا طايشين عاشقين الخار محترمين بس مجرمين ومتخدرين على كل البشر انا عفيت ده كان عفريت وجن ساعني نسيف على المزن شايل سكينة في الدكان جهاز أربعة وعشرين ساعة لاجل قدرني تربية فلاجل أنا مسابق كل السوابق وفي الحجوزة معلّة مشانق كسرت ست كنايت مسيرة قدم جرب حرب على قلبي فلان في فرق مستوى بيني وبينكوا أنا من دهب وانتوا من نحاس يسحب عليا أنا قطع وشوشكوا أنا لما بقدر بعفي أنا وجودي يخرس أي معدل أنا مش بقول أنا بفعل بس خمسة رحمة وخمسة زاد مش كل حاجة تزن بواكو انا دايما بسدد حساب محسوب على عز الاصحاب صح الشمال ما بقاش اتجاه الشمال صباح اسلوب الحياة واصل انا لما غبت شوية صارت لك لبانية صارت لك لبانية بخبط نفسي لحد ما جسمي اصبح خصم انا حلمي اتدمر رجلك جدع انا دع كم سنة من عمري نازل ساكن عمر بس العين بالعين وسن بالسن وزي ما يحصل يحصل الجاي خرب عالكل واي خصم في كلمة هيتحدى احنا العرب عرب يا رسول الله ملوك عايشة وسط الحياة مسيطرين في كل اتجاه لو نغضب بنكارة بالكوكب هي العجارة عجارات ومفيش جالة في منطقتنا بيرجو لو جدعانة صيادنا اسامينا لوحدها بتراك كسرين عيون مرشدين وحاطين كمان على الحتتين خلصة بحسانة وبجدار اصحاب العجرة وانتم عارفين انتم الرجولة متفصل علينا عشنا فيها مسيطرين والموت على حقنا عالي احنا في اي حكاية حاضرين بنات هتموت على الترين يلبت كيوت لكن بتقول بتحب خمسة مع بعض وبتقول انها لسه السجن الزمن ده بصراحة شيء البنوتة المحترمة في رزق اوعى تحب خبط ولزق لا برج من عقلك يتبرج بد عمدة هو ده عم الجيل استر على كل الاساطير ملك الجدع انا والتاجير اخو العريس سيتو بفخامة هيما العمدة فارس مميز كدعوة على الاصول متأسس راجل جدع واخ مخلص هو الرئاسة والزعامة غنوة البربري جدع انتو خلي مشرف جيتو دي سند الماكش لوا ويسد ضد اي حد فارس ممدوح ابو الجدعنة الرجولة الكاملة يا عمنا اسطورة مشرف ارضنا طريق سالك طريق كسد زياد حامد ده الترجمان اسمه سمع في كل مكان زياد حامد عم الفرسان سواصل بالضرب الناري حمو الساعي ده الفخامة اسمه سايب بصمة وعلامة معروف عالشارع وزعامة محمد ساعي محبوب اوي احمد ايو ضخم سيطر برجولة وجدعنا يتقدر كله بيصرف لما بيحكي احمى اخويا يعني الدنفيه احمد بيجوي انا ساعه في اجل جدع ودغري ومش نحلاج اخصام كلها بتشتكي استاذ عليكو يا تلاميذ اسلام جمال ده قد الدنيا قنبله جدعنه ورجوليه جدعان سيطرة دولية مشرف كل ناس وقال الجنتل بلا الكهربا تقيل راجل كويس واخاصيل واقف مع بند التغطية شرف نفسه في العطار اسلام فانت ده شاب حكاية الجدع يصد في اي حكاية في جبل نعسى وشرق تمانية فوق للجنتل اسلام فانت اسلام كابونجا ناس دبب يجود دخلة وهو الباب وسميسرة دباح اللي جاب دي شال مصر وحش الكتابة وابت لمبادة اجدع دردر ويوسف الكنص سيطرة ودول سيكا سيطرة بجدرة العجم ايه اخترع الصابة على موقع مهرجانات.com